القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك. يوم جديد مليء بالبهجة والنشاط والأمل والعمل. ندعو الله أن يوفقنا إلى العمل الجاد المفيد للمجتمع والوطن. أسعد معكم اليوم هالة سالم. صباح الخير ويوم جميل، وحديك روشتة سهلة قوي تعيش بيها، مش النهاردة بس، النهاردة كل يوم. ابتسم للدنيا تبتسم لك. أنا عارف أنك هتنزل ومش عارفة هتلاقي مشاكل في إيه لكن أرجوك ما تخليش أن ده يتغلب على يومك. يعني خده بقليل من الانفعال وبقليل من الضحكات، الرغبة في الحل أو التصرف السريع عن أنك تعيط، مش هتحل حاجة. حاول، ابتسم، اقبل، حب الدنيا تحبك. اهلا بيكم ويوم جميل. نوال الدجوي وماما نوال. والان نعيش احداث جديده مع عائله مرزوق التي يكتبها احمد القصبي ويخرجها هاني الهواري. وجدتها يا كريم، وجدتها. معقول؟ هو أرشميدس كان بيقولها بالطعمة دي؟ ايه بقى اللي وجدتيه يا أمير؟ السر، حل اللغز الكل اللي انا فيه. والله ما حد بيعمل اسرار والغاز غيرك دلوقتي، ما تتكلمي بقى يا أمير. صاحبتي الصحفية عرفت الصحفي اللي بيهاجمني ده جيب معلوماته منين. بتتكلمي جد؟ طب وطلع جايبها منين؟ البي شغال في طقم اعداد القناة الجديدة اللي هتفتح قريب، القناة اللي بيعرضوا عليها يشتغل معاهم. قصدك تقولي ان المعلومات اتسربت له؟ وبطريقة مقصودة. يعني ايه؟ وضحي لي اكتر. مصدر معلوماته هم اصحاب القناة اللي بيكلموني، هم اللي قالوا له علشان يبقى وسيلة ضغط عليا قدام الرأي العام. ايه الاسلوب الملتوي ده؟ اسلوب سوقي قوي وما يلقش بناس شغالين في الاعلام، بس دول سوزك قوي. جابوا لنفسهم. انا بقى هعرف مواعيد الصحفي ده في القناة، وهروح للمسؤولين في وجوده وبلغهم اعتذاري، وقبل كل ده هعرفهم باللي انا عرفته ده كله. عسل. حمد لله على سلامتك يا وفيق بيه. الله الله، وفي بيق طلع من بقك سكر يا كتكوتة. كتكوتة ايه؟ عيب كده بقى تأمرني بأي أوامر يا وفيق بيه. ما تحرمش ما تحرمش يا قمر، أنا هركن العربية واطلع لفوق. أيوة بس هنا مكان عربية الحاجة أبو دنيا، الحتة اللي قدام العمارة دي بيركن فيها سابو دنيا على طول. تخص عليك، يعني هو أبو دنيا وأنا أبو آخرة، ولا يكونش أبو دنيا عزم مني يا كتكوتة. يا سي وفيق بيه، الشارع كلاته عارف إن المكان اللي حضرتك واقف فيه ده يبقى مكان عربية سي أبو دنيا بيه. لا ده كان زمان، كان زمان يا كتكيتو، قبل ما وفيق بيه يحضر عشان يركن. يا بي الله يرضى عنك، ما تجيبليش الكلام. هقول ايه بس للحاجة ابو دنيا لما يرجع من المصنع؟ قولي له خلاص بح، كان في المكان وخلص. امره غريب قوي اللي اسمه وفيق ده، الغريب اكتر ان انا لسه ما شفتوش. ما تشوفيش وحش يا ست اميرة، مسيرك في يوم لو جيت العمارة عندنا هتشوفيه. الغريبة بقى ان ابوه راجل طيب ملاك كده، راجل سمح وبتاع ربنا. طب ما تشتكوا لابو التصرفات دي يا نحمد. بنشتكي، وابوه بيهزقه وبيديله كلام جامد، بس الواد بيرجع تاني ويعمل نفس التصرفات. وانا ست متجوزة وانت عارفة حامد طبعه صعب، ومش عارفة اعمل ايه في الحكاية دي. ما تقلقيش يا نحمد، ده سن الشباب، سن التصرفات فيه ما بتخرجش من بوابة العقل، سن الاندفاع والغرور. انا عارفة يا ستي، والله عارفة. وفيق ده تقريبا كده من سن ابراهيم ابن اللي في البلد، بس ابراهيم مش زيه كده خالص، وعمره ما بيعمل التصرفات دي خالص يا ست هانم. صوابعك مش زي بعضها يا نحمده. ربنا يستر. مساء الخير. مساء الخير. انت مين يا عم الامور؟ ايه الطريقه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ وبعدين انت اللي مين؟ انا ما بتسالش يا حبيبي. وبعدين انت نازل وطالع على السلم، انت بتعمل ايه هنا؟ اما غريبه قوي دي، وانت مالك يا اخي؟ انا ما بيتقلش انت مالك. ايه ده انت بتهددني ولا ايه؟ يا نهار ابيض يا ابو دنيا يا حامد الحقوني. عزيزتي المستمعة، أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة 2 كفاية لبناء أسرة قوية يتوفر لها جميع الخدمات التي ترفع من شأن المجتمع. ومع العام الجديد مستمرة معنا هذه المبادرة، ولكن نتعرف على خطة حملة 2 كفاية في عام 2019 من هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة رندا فارس، منسق برامج السكان والتطوع والمنسق العام لمشروع 2 كفاية بوزارة التضامن الاجتماعي. أستاذة رندا أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بحيكي أستاذة هبة، وكل سنة وإنتي طيبة ومصر كلها بخير. أستاذة رندا، بنتكلم مع حضرتك عن خطة حملة 2 كفاية مع العام الجديد. والله يعني خلينا نقول ان احنا من سبتمبر اللي فات كان في كده نقدر نقول ان بدأت احتفالات بجهود كانت شغالة على أرض الواقع لمدة سنة، تدريب وترتيبات عملناها كتيرة جدا. 9 سبتمبر اللي فات أطلقنا حملتنا الإعلامية التمهيدية، كانت 5 تنويهات تلفزيونية وإذاعية، وكانت الحقيقة تمهيد لحملة إعلامية كبرى هنتكلم عليها كمان شوية. ولكن خليني أقولك إن الحملة دي إحنا عملناها كده علشان نبدأ نفتح باب الحوار، نخلي الناس تبتدي تفكر، نسألهم سؤال بسيط جدا، أنت هتقسمها على 5 ولا على 2؟ مش بس الفلوس ولا بس التعليم ولا بس البيت، لا، احنا بنتكلم حتى على الحب والاهتمام والعطاء والرعاية اللي الأم والأب مفروض يدوها لولادهم. نهاردة في ظل الانفتاح اللي احنا فيه أصبحت التربية الحقيقة تحدي كبير جدا بيواجه كل أسرة. فالسؤال ده الحقيقة بدأ يمهد لنا الطريق. انتهينا من تصوير وإنتاج حملة إعلامية كبرى هيتم بثها على التلفزيون والراديو، بتبتدي تدي بقى رسائل كده موجهة وواضحة بشكل أكثر من الحملة التمهيدية للأسر بتاعتنا. وردود الأفعال اللي حضرتك ملاحظاها ومتابعاها من خلال المتابعة المستمرة لنتائج المشروع؟ الحقيقة احنا عملنا مجموعة بؤرية كده، جبنا ناس من الصعيد وفي السن مرحلة الإنجاب، كلمنا معهم، شفنا تأثير الحملة على فكرهم. طبعا مش هنقدر نقول ان احنا اقنعنا الكل، ولكن في ناس فعلا بدأت تفكر تقول طب ما احنا في ظل الظروف اللي احنا فيها دي، ما فعلا ما احنا نكتفي بطفل او اتنين افضل مما نلاقي نفسنا ان احنا مشغولين ب5 مش ملحقين على طلباتهم، مش قادرين حتى نديهم وقت. طبعا في بدأ يبقى في تغيير. وخليني اقول لحضرتك برضو من ضمن الحاجات الكويسة جدا ان احنا افتتحنا 33 عيادة تنظيم اسرة تابعين لجامعات اهلية على مستوى 10 محافظات اللي احنا بنستهدفهم. مش بس كان تطوير من ان وزارة التضامن الاجتماعي وفرت الاجهزة والادوات المطلوبة للعيادات دي فقط، ولكن احنا وفرنا حافز مادي مجزي شهريا لكل من الطبيبة والممرضة، لان يمكن المناطق اللي بنتكلم فيها دي مناطق نائية جدا. علشان تضمني انتظام واستدامة الخدمة لازم توفري حافز جيد علشان نضمن ان الخدمة تبقى موجودة ومتاحة. وخليني اقول لحضرتك ان اختيار العيادات دي تحديدا كان بناء على معيار اساسي انها تكون منطقة محرومة من الخدمة. احنا عندنا على مستوى مصر في نسبة حاجات غير ملباة واصلة ل 12.6%. يعني ايه حاجة غير ملباة؟ اسر عندها رغبة انها تنظم اسرتها بالفعل، ولكن مفيش حواليها مكان تروح له، ممكن تكون الوحدة الصحية بعيدة بعض الشيء. فاحنا قلنا لا، احنا هنوفر داخل المناطق المحرومة من الخدمة، وان شاء الله مع بداية مارس هيتم تطوير 37 عيادة تانية، هيكون معنا 70 عيادة بالاجمالي في الفترة القادمة لخدمة الاسر المستفيدة من برنامج تكافل واللي احنا بنستهدفها في المشروع، وبنقدم فيها خدمة تنظيم الاسرة بالمجان. ثلاثة بحبهم، ابني وبنتي وامهم، ساكنين في قلبي وتملي جنبي، ساكنين في قلبي وتملي جنبي، وبقول يا ربي خليني اعيش من اجلهم. عزيزتي المستمعة، إذا أحسنت الأسرة تربية الأبناء نشأ جيل محب لأسرته ووطنه. وإلى الأبناء تدعوهم منى خليل إلى عدم الغضب من توجيه الآباء، ورفقا بأرحامكم. معي ومعكم دكتورة نيفين مختار الداعية بوزارة الأوقاف. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. كنا تحدثنا من قبل عن الأساليب التربوية السليمة، وقلنا أن في بعض السلوكيات نقول عليها نعم، والبعض الآخر نقول عليه لأ وبلاش تعمل كده، علشان إحنا يعني أسرتنا هتبقى أسرة إن شاء الله متميزة، علشان مجتمعنا يتقدم، ومش هيتقدم إلا بهذه القيم وهذه الأخلاق الرفيعة. لا تغضب، هنقولها لمين النهاردة دكتور؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا تغضب، هبتدي معلش سامحوني يا جماعة بالأولاد. الأولاد، علشان احنا النهاردة شايفين ان الابن والابنة جايين قوي على ماما وبابا، من اول كلمة بيقولوها لهم مش عجباهم بيبتدوا يغضبوا، يبتدوا يتنرفزوا ويزعقوا، وتشويح الايد شغال، والشيطان بيتملكهم ويتمكن منهم. والحقيقة الانسان لما بيغضب بيبقى عامل زي الكورة في ايد الشيطان، لما بيغضب بيفقد السيطرة على أعصابه، وتلاقي الولد مش عارف يتحكم في تصرفاته، والبنت كمان تبتدي تغلط في الألفاظ وفي الأسلوب. وإن كان لي حق، بقول للأسف الشديد طبعا، وإن كان لي حق بيضيعه. وكل ده منشأه الغضب. عشان كده هقول للأبناء، حاولوا اتعلموا مني المعلومة اللي هقولها ديت، حاولوا تفكروا في الكلمة قبل ما تقولوها، وخدوا نفس. لما ناخد نفس بين الكلمة والتانية مش هيبقى الكلام ورا بعضه فهنغلط، لأ، هيبقى فيه نبرة الصوت هتهدى شوية، ونتعلم ان احنا ما نعليهاش ونفقد الحوار بيننا وبين الأبناء. يعني نتكلم بصوت منخفض، يعني نتكلم، وخصوصا ان عارفين ان احنا بنكلم ماما وبابا اللي يعني بيتمنوا لكل ولادهم الرضا، يرضوا، صحيح، بيتعبوا وبيشقوا في الحياة علشان خاطر ولادهم. كمان لا تغضب أيها الزوج، ولا تغضبي أيها الزوجة، الأزواج هم القدوة لولادهم. طبعا ناخد طيب الزوجة نقول لها لا تغضبي أيتها الزوجة، أنت بتنسي فضل زوجك عليك ليه؟ هو أكيد ليه فضل مهما كان بينكم من مشاكل وخلافات، لكن ليه فضل، هو في بيت ما فيهوش مشاكل بالظبط. فدايما بقى بنقف على كل صغيرة وكل كبيرة ونفتعل المشاكل باستمرار عشان يبقى في نكد. طب ليه هي دايما الزوجة بحس انها في غضب مستمر؟ فهقول لها بالراحة شوية على نفسك، وبالراحة على زوجك، وبالراحة على اهل بيتك، انت بتعرضي نفسك لكتير من الامراض بالغضب وبالنرفزة، صحتك بالدنيا وما فيها، والصحة تاج على رؤوس الاصحاء، لكن مش بيعرف قيمتها الا اللي بيفقدها. طب ما ممكن ترد علينا يا دكتورة وتقول يعني هو الزوج اللي على طول مبتسم، على طول يعني في حالة مرح شديد وسعيد يعني. طب نقول له انت كمان لا تغضب ايها الزوج. ايوه، ما تغضبش على زوجتك واولادك باستمرار، لان ده هيبعد بينك وبينهم. من فضلك افتح باب الحوار معهم، وبلاش دايما تتأفف من كل كلمة بيقولوها وتبقى دايما غضبان. خلي صدرك حليم، فأنت رب الأسرة، ولازم يكون عندك قدر كبير من الاحتواء لأهل بيتك. أولا زوجتك لأنها شريكتك في الحياة، وهي بتحمل معك نصف الطريق والدفة الثانية من المركب، وثانيا أولادك، لأن بحنانك عليهم هيكونوا هم السند معك في الحياة. كمان ديننا علمنا دكتور نيفين أن لحظة الغضب أو ساعة الغضب في بعض الأفعال كده نعملها. طبعا او ما توضى، دي اهم حاجة، لان الوضوء بيطفئ الغضب، والغضب جاي من الشيطان. فانا لو قمت توضيت بيطفئ ده. طب لو كنت واقف اقعد، ولو كنت قاعد انام على جنبي. ده الدين علمنا كده، دي السنة بتاعتنا في الغضب. عشان الغضب يروح، بينتهي الغضب لما بغير الوضع في اللحظة بس، صحيح، لما بغير الوضع من حال الى حال. طيب اذا انا يا جماعة حاولت اني ابقى في معية الله وما غضبش، نقول كلمة حلوة ونقولها لبعض، نتقرب بيها من بعض، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وقال الكلمة الطيبة صدقة ورفقا بأرحامكم. عزيزتي المستمعة، تقوم الدولة ممثلة في وزارة الصحة بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين من خلال المستشفيات العامة المتخصصة. ونتعرف في اللقاء التالي على الخدمات التي تقدمها مستشفى صدر العباسية للمواطنين من خلال هذا الحوار الذي أجريته. الدكتور محمد عيد عبد الباسط إخصائي الأمراض الصدرية والبطنة ومدير مستشفى صدر العباسية، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك بالسادة المستمعين. دكتور محمد، فصل الشتاء والأمراض الصدرية، الاستعدادات الخاصة بمستشفيات الصدر وخاصة مستشفى صدر العباسية لهذا الموسم؟ أولا احنا بنرحب بحضراتكم، مرحب بالسادة المستمعين. احنا استعدادات المستشفى مثل كل عام، السنة دي بس زادت شوية لسادات بشكل أكتر عشان وجود مبادرة السيد الرئيس الجمهورية 100 مليون صحة القضاء على فيروس سي. استعدادنا بنقوم باستقبال المواطنين المترددين على العيادات الخارجية والاستقبال على مدار 24 ساعة، العيادات الخارجية لغاية الساعة مواعيد العمل الرسمية الساعة 2 الظهر. بنقوم بأداء الخدمات لجميع المواطنين من فحص شامل أشعة على الصدر، عمل التحاليل اللازمة، دخول الحالات اللي محتاجة حجز لأقسام المستشفى المختلفة. دكتور، هل هناك إحصائية بعدد المترددين تقريبا؟ المترددين على الاستقبال تقريبا بيتعدى 800 مريض، وعلى العيادات الخارجية يوميا بيقترب العدد من 500 مريض على العيادات الخارجية. عندنا قسم الأطفال بتردد عليه أكثر من 300 طفل مع زويهم بشكل يومي. دكتور، الخدمات اللي بتقدم مباشرة للمريض عند استقباله داخل المستشفى؟ بيقوم الطبيب المختص بتوقيع كشف الطبي على المريض وبعمل أشعة عادية على الصدر. في حالة الطوارئ الشديدة بنعمل أشعة مقطعية على الصدر. بيتم عمل الفحوصات اللازمة من فحص وصاء لميكروب الضرن في الحالة الاشتباه الضرن، أي فحوصات مطلوبة من مزارع أو تحاليل تؤدي إلى التشخيص السليم للمريض بيتم إجراء داخل المستشفى. دكتور، فصل الشتاء ومريض الأمراض الصدرية هو رقم واحد بيتأثر بهذا الفصل، وخاصة الأمراض الصدرية المزمنة. إيه أبرز هذه الأمراض اللي عندما يكون هناك أعراض معينة على المريض عليه أن يتوجه فورا إلى مستشفى متخصصة مثل مستشفى أمراض الصدر؟ مبدئيا مرضى حساسية الصدر والسلة الرئوية ومرضى ضرن القديم، أي إحساسهم بنزلات البرد من إفرازات أنفية أو كحة تستمر أكثر من أسبوع أو أسبوعين، أو ارتفاع درجة الحرارة، ضيق شديد في التنفس، عليه مباشرة توجه لمستشفى الصدر لتوقيع كشف الطبي عليهم وإعطائهم العلاج اللازم وبدء المراحل العلاجية لبعضهم في عند احتياجهم لدخول المستشفى في الحالات الشديدة. دكتور، مصر الآن بها العديد من الجنسيات المختلفة، يعني من دول عربية مجاورة، الخدمات بتقدم لهم مثل المصريين يا دكتور؟ طبعا احنا بنقوم بتقديم الخدمة الصحية لجميع المترددين علينا باختلاف جنسياتهم. لسه في وقت قريب كان عندنا جنسيات مختلفة سواء عربية أو أثيوبية أو من السودان أو جنوب السودان، بنقدم جميع خدماتنا للجميع سواء مصريين أو جنسيات أفريقية أو عربية. احنا المستشفى رقم واحد في الشرق الأوسط في مجال الأمراض الصدرية وبنقدم خدماتنا للجميع بدون أي استثناء. دكتور، يعني ما الذي تتحمله الدولة للإنفاق على هؤلاء المرضى، مصريين أو غير مصريين؟ جميع الخدمات المقدمة سواء للمصريين أو الغير مصريين تتكفلها الدولة من خلال أقسام المستشفى المختلفة سواء المجانية أو الاقتصادية. جميع الخدمات داخل المستشفى مهيئة للجميع بكل مساواة، وأماكن الحجز حسب رغبة المريض، سواء في احنا برضو متعاقدين مع هيئة التأمين الصحي على عدد من الأسرة، فجميع أقسام المستشفى بكل أقسامها وكل تخصصاتها لخدمة المرضى سواء مصريين أو من جنسات أفريقية أو عربية. دكتور محمد عبد الباسط، مدير مستشفى صدر العباسية، التوعية بتلعب دور كبير في يعني انحسار المرض أو الوقاية. الوقاية بتكون مهمة أيضا للمريض والمحاطين للمريض، هل هذا الدور التوعوي بتكون به هذه المستشفى؟ طبعا هو أساس الوقاية من الأمراض الصدر بشكل عام، هو الوقاية خير من العلاج. بنقوم بتوعية أولياء الأمور بالنسبة للأطفال، وبرضه بالنسبة للكبار اللي بتعاد عن التدخين والأتربة والكيماويات، الحرص الدائم على عدم التعرض لنزلات البرد. بنواجههم دايما أن الملابس تكون أثقل بالنسبة لفصل الشتاء، الغذاء السليم، سلطات في الأطعمة، شرب المشروبات والسوائل خصوصا المحتوي على فيتامين جيم، الليمون والبرتقال، مثل هذه الأطعمة مطلوبة خلال فصل الشتاء مع شرب السوائل الدافئة. دكتور، عند تشخيص المرض بالنسبة للمريض بتكون هناك تعليمات للمريض وأيضا تعليمات للمحيطين به، التزام المريض بذلك بيمنع العدوى؟ طبعا بكل تأكيد التزام المريض بالتعليمات المقدمة من الطبيب المعالج بتؤدي إلى حصر المرض من خلال المريض نفسه وعدم انتشارها للمخالطين من زاويه داخل الأسرة. ألف سلامة يا ريت نبدالة، أنا مشغول عليك طمني مالا. ألف سلامة يا ريت نبدالة، أنا مشغول عليك طمني مالا. محتاج قلبي قول، محتاج روحي قول، لا لا لا عزيزتي المستمعة، مع انخفاض درجات الحرارة والإحساس بالبرودة في هذه الأيام نحتاج إلى مشروبات للتدفئة وأيضا لتقوية جهاز المناعة للحماية من نزلات البرد. وفي اللقاء التالي نتعرف من عبلة إبراهيم على هذه المشروبات وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة، ومع فصل الشتاء ومع ارتفاع نسبة نزلات البرد نقدم لك اليوم مشروبات لرفع نسبة المناعة للحماية من نزلات البرد الشتوية. وضيفتي هي الدكتورة سارة سامي، إخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك أستاذة. أول حاجة وأهمها من الحاجات الجميلة جدا اللي تنفع السمان وتنفع الرفيعين كمان اللي عايزين يزيدوا في الوزن، تنفع الأطفال الصغيرين والست والراجل وكل أفراد الأسرة، اللي هي الشوفان باللبن بالعسل. الله. تمام. الشوفان كلنا بنسمع دلوقتي عن الشوفان وعن فوائده في الدايت. وكمان الشوفان مش دايت بس، الشوفان كمان من المصادر المهمة جدا لبناء العضلات. كمان ده مهم جدا علشان رفع المناعة، لانه مليان زنك، مليان فيتامين A، مليان فيتامين B، كل الفيتامينز المهمة والمسؤولة عن رفع المناعة موجودة في الشوفان. لو انا الصبح خدت معلقتين شوفان ممسوحين، لان احنا بس ناخد بالنا ان الشوفان بيزود في الوزن زيادة لو احنا كترنا في الكمية بتاعته، كل معلقة شوفان تقريبا فيها 40 كالوري، فانا عشان ما زودش بالنسبة لي الوزن وبالنسبة لي كده دخلت في مشكلة السمنة، لأ انا هاخد معلقتين ممسوحين على كوباية لبن، اللبن ده هيكون منزوع الدسم، تمام، ومعها معلقة عسل ابيض، هيتقلبوا الصبح على نار هادية جدا، تمام، لحد بس ما الشوفان يبتدي ان هو يكون طري شوية ونبتدي ان احنا ناخدها. احنا هناخدها الصبح، ولادنا الصغيرين، اي حد في افراد الاسرة، اي سن سواء كان كبير سواء كان صغير هياخد الكوباية دي. دي من الحاجات اللي هترفع المناعة معايا كويس جدا. دكتورة سارة، ايضا بديل الشوفان القمح، البليلة بتاعتنا الجميلة اللي فعلا لازم نخلي اطفالنا يرجعوا تاني ويحبوا البليلة ونبتدي نعملها في بيوتنا. فعلا. يعني كلنا تربينا على البليلة، البليلة دي فيها نسبة فيتامين بي كبيرة قوي وهي بديل للشوفان. تمام، حلوة جدا فعلا. أنا دي كان تاني حاجة كنت هقولها. هي فعلا تمام. البليلة أو جنين القمح، زيت جنين القمح. زيت جنين القمح. طب الزيت ده هستخدمه ازاي؟ هيتحط على معلقة زبادي أو معلقتين زبادي. تمام، يعني هيبقى معلقة واحدة طبعا، لأن الزيت ده هيكون مليان كالوريز كتيرة وبيزود في الوزن، أنا مش هكتر منه، هتبقى معلقة واحدة بس. اللي عايز ما يبقاش وزنه يزيد فيه أو حاجة، هتبقى معلقة على كوباية زبادي أو على 3 معالق زبادي بالظبط، هياخدهم الصبح برضو. دي من الحاجات اللي بترفع المناعة جدا. الستات الجميلات اللي حابين دايما يظهروا من غير تجاعيد، من غير ما يبقى فيه أي شائبة تشوب جمالها، هيعتمدوا بصورة جيدة جدا على زيت جرين القمح، لأنه من الحاجات المهمة والضرورية عشان منع الشيخوخة. أيضا يمكن اليانسون كنز من الكنوز لرفع المناعة. اليانسون جميل، بس الحقيقة هو مش لرفع المناعة قد ما هو موجود علشان نوع من السوائل اللي هي بتحمينا من البرد ومن الحساسية. بتحمينا بس هو مش بيرفع منع. هو اليانسون بيحافظ على الجسم من الالتهابات. اليانسون بالضبط ليه نفس الأثر بتاع الكورتيزون المضادات للالتهابات. تمام. من غير الباد افكتس بتاعه الكورتيزون، او من غير اللي هو الاثار الجانبيه بتاعه الكورتيزون. احنا لو عندنا اي التهاب في جسمنا، او حتى عشان نقي جسمنا من اي التهابات، نقدر نعتمد على اليانسون مرتين في اليوم، مره الصبح ومره بالليل، من الحاجات الجميله جدا اللي هي فعلا بتساعد على تخلص من الالتهابات بسرعه. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أتمنى أن تكون الفقرات التي قدمناها لكم استفدت بها عزيزتي المستمعة لك ولأسرتك، وكل الشكر لحسام الدين مصطفى هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم. هيلا سالم.